بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا صاعد الحراني قال حدثنا زهير قال أخبرنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عنا بذلك؟ قال: قام نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم؟ فأنزل الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثنا زهير نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الله تعالى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث هو الحديث الذي أوردها الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب من جامعه، وهو يتعلق بقول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وفيهم المنافقون، فخطر خطرة يعني أنه سهى، فقال المنافقون: ألا ترون أن له قلبين، قلب معكم وقلب معهم، مع أصحابه. ولكن الحديث في إسناده قابوس وهو فيه لين، وفيه مقبول ولكنه توبع كما في الطريقة الثانية. فعلته إذا قابوس الذي يدور الحديث عليه، وعلى هذا فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن الكلام أو أن الآية سيقت لبيان أن الابن الذي تبني وأنه لا يكون ابنا لمن تبناه، بل يكون ابنا لأبيه الذي كان سبب وجوده والذي هو جزء من ماءه، ينسب إلى أبيه الذي كان له عليه ولادة، ولا ينسب إلى من لا ولادة له عليه. يقول أن هذا في التنزيل لهذا، وأنه ذكر يعني هذا الأمر الحسي الذي يعني لا يكون لرجل الآن في جوفه. وكذلك أيضا لا تكون الزوجة التي قيل إنها كظهر أمي لا تكون أما له، فلا يكون له أمان، وإنما أمه الذي ولدته. وأما الذي قيل عنها أنها كظهر أمه لا تكون أما له، يعني بهذا الظهار. والمقصود الذي جاء في هذه الآية في هذا الموضع وفي غيره هو أن الابن الذي تبني أن هذا التبني لا يجعله ابنا لمن تبناه، فهذه النسبة منع منها، وأن الناس لا ينسبون أو الذين تبنوا لا ينسبون لمن تبناهم. وكان أصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق زيد بن حارثة وصار ابنا له، يعني على ما هو معروف في الجاهلية من التبني، ولكنه جاء الإسلام بمنع ذلك، جاء الإسلام بمنع ذلك، حيث قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. كما أن ليس لرجل من قلبين في جوفه، وليس للرجل أمين التي ولدته والتي وزوجته التي ظهر منها لا تكون أما له. وكذلك أيضا المتبني لا يكون أبا للمتبنى، بل يعني هو أخوه ومولاه ويعني حبيبه. أما النسبة فإنها تكون للآباء الذين لهم الذين لهم الولادة والذين حصل الخلق من مائهم، هؤلاء هم الذين ينسبوا إليهم، هؤلاء هم الذين ينسبوا إليهم، فلا ينسب إلى من تبناه. وهذا هو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، وقال إن ما ذكر قبله إنما هو التمهيد له، فكما أنه لا يكون للرجل قلبان ولا يكون له أمان ولا يكون له أبوان، بل ليس له إلا قلب واحد، وليس له إلا أم واحدة، وليس له إلا أب واحد. ولهذا ذكر يعني جمهور العلماء في قوله وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم، قالوا أن قوله من أصلابكم يخرج الابن المتبنى ولا يخرج الابن من الرضاعة. جمهور العلماء على أن الابن من الرضاعة يعني لا تحل زوجته، لا تحل حليلته، جمهور العلماء على ذلك، وقالوا أن هذا لا يخرج الابن من الرضاعة، وإنما يخرج الابن المتبنى. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدائري، عبد الله بن عبد الرحمن الدائري صاحب المسند، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي، وهو مقبول أخرج له ابن محاوية ثقة أخرج أصحابه في الستة، أبو سعيد الربيعي فيه لين أخرج له، وأبوه أبو ربيعان أخرج له، هو ثقة أخرج له، عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المكثرين من الحديث. قال حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد ثقة أخرج البخاري تعليقا، ومسلم والترمذي، محمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، وهذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، لقبه بشيخ الإسلام. في هذا يعني رد على بعض الحاقدين على الدعوة التي على منهج السلف التي اشتهر إظهارها عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث يقال لهم شيخ الإسلام ويطلق عليهم شيخ الإسلام، يقول أن هذا من الأشياء التي يعني يعظم فيها الأتباع، وأن هذا غير سائق، وهذا من كلام أهل البدع الذي يقول ذلك أهل البدع، إن هذا من عمل المتقدمين. إن أحمد رسول الله قال عن أحمد بن يونس شيخ الإسلام. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال عني أنس بن النضر سميت به لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر عليه، فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرين الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد من العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو أين؟ قال واها لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل، ووجد في جسده 87 من بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه أن عمه أنس بن النضر قال وكان وسميت عليه، يعني أن أنس بن مالك سمي على عمه أنس بن النضر، وهذا يدل على أنهم كانوا يسمون بأسماء أقاربهم كما سبق أن مر بنا قريبا في تفسير سورة مريم وجاء في هارون وأن أهل نجران قالوا للمغيرة بن شعبة أن صاحبكم أو جاء في القرآن عن مريم قال أنه قد يقتل هارون وأن بين عيسى وبين هارون أخو موسى مسافة طويلة. قال فلم أدري ما أقول فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء فهنا فيه تسمية بأسماء القارئ لأنه قال وقد سميت به يعني سميت أنسا باسم عمي أنس ابن النضر. وكان أنس بن النضر رضي الله عنه غاب عن غزوة بدر فكبر ذلك عليه وعظم عليه وقال لئن أشهدني الله مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع لأنه يظهر منه أعمال يعني في جهاد في سبيل الله يعني يفعلها والله تعالى يطلع عليها ويراها. المقصود من ذلك أنه يحصل منه شيء يراه الله من البذل من نكاية بالأعداء والإقدام وعدم الإقدام وشدة البأس في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلما كان غزوة أحد يعني بعدها وهي في السنة الثالثة يعني بعدها بسنة بعد بدر بسنة خرج يعني يريد أن ينفذ هذا الشيء الذي وعد به وقاله. قال أنس لما قال يرى الله ما أصنع وهاب أن يقول غيرها يعني ما استطاع أو هاب أن ينطق بكلمة يقول أفعل كذا وأفعل كذا ثم بعد ذلك لا يحصل منه الوفاء بالشيء الذي حدده وإنما أتى بهذا اللفظ العام يرى الله ما أصنع يعني معنى أنه يبذل جهده في الجهاد في سبيل الله والنكاية بالأعداء وقالوا هذا أن يقول غيرها يعني خشية ألا يحصل منه التمثيل لما وعد به يعني يقول أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا ويسمي ويعين أعمال يحددها أتى بهذه الكلمة العامة. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه نفذ يعني ما وعد به وما عهد الله عز وجل عليه. فكان أن قال لسعد بن معاذ الشهر يعني واهل لريح الجنة أجد ريحها دون أحد يعني معناه أنه يعني يتعجب يعني من هذه الريح. وقد قيل أنها قد يعني يكون مقصود ذلك يعني ريح حقيقية وأن الله سبحانه وتعالى أظهر له يعني هذه الريح التي جعلته يجتهد ويجد حتى يصل إلى الجنة ومن أجل روحا ثم إنه قاتل رضي الله عنه وأبلى في الجهاد في سبيل الله حتى قتل في سبيل الله وصار فيه من الطعنات والضربات ويعني تغير شكله وتغير جسمه وذلك لكثرة ما أصابه حتى أن أخته الربيع بنت النضر عرفته ببناله عرفته بإصبعه يمكن إصبع لها هيئة معينة أو حالة تعرفها خاصة بإصبعه على هيئة معينة على شكل معين قال فعرفته وإلا فإن وجهه تغير وجسمه تغير وكل شيء منه تغير لكثرة الطعنات التي طعن بها والضربات التي ضرب إياها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال نزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر يعني أنه مات وأوفى بالشيء الذي وعد به ونذره وألزم نفسه به ومنهم من ينتظر ما وصلته المنية وما وصلته الوفاة. وكل قد عاهد عهد الله عز وجل على نصرة دين الله وعلى عدم الفرار منهم من قضى نحبه يعني هؤلاء الذين منهم من قضى نحبه يعني في هذه الغزوة ومنهم من ينتظر يعني أن يفي بالشيء الذي عاهد الله عز وجل عليه يعني في الغزوات المقبلة. هو من مرضوية وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. قوله تعالى ومنهم من ينتظر، هل المراد به باقي الصحابة أم المراد كل الأمة؟ لا، الذين عاهدوا الله. أنا قال فمنهم من صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يعني هو لا شك أن كل من عاهد الله على شيء وألزم نفسه به فحصل له ذلك الذي أنه قتل في سبيل الله وفاء بعهده وعهده أو أنه لم يحصل له، لا شك أنه يعني ينطلق عليها أنه يعني، لكن الآية جاءت في رجال يعني في تلك الغزوة يعني عاهد الله عز وجل، فلهذا سيأتي أن منهم طلحة بن عبد الله رضي الله عنه ولم يستشهد في تلك الغزوة ولكنه ذاق الموت ولم يبق بينه وبينه شيء حتى صار فيه طعنات كثيرة وشلت يده وهو يقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. ولا شك أن من عاهد الله على شيء وإنه يصدق عليه ما جاء في القرآن من حيث العموم. يقول كلام أنس بن النضر هل يعتبر نذر لا يرين الله؟ كأنه يعني نعم، كأنه يعني نذر وأنه يعني ألزم نفسه بهذا الشيء الذي نذره وعد به. وهل في قوله تمني لقاء العدو مع أن الحديث جاء بالنهي؟ هو تمنى أو أنه يعني يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة من الغزوات فإنه يبلي فيها البلاء الحسن الذي به يعوض عن هذا الذي فاته في غزوة بدر. معلوم أن الجهاد يعني أنها قائم ومستمر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، وقد حصل غزوات عديدة أولها غزوة بدر التي شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعدها أحد وخندق وغير ذلك من الغزوات. لقد الفائدة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن الرجل قد يشم رائحة الجنة وهو يمشي على الأرض، ويقول وكذلك قال ابن القيم في حال الأرواح. يعني على بناء على أن هذا على بابي يعني ما جاء في قصتي أنا سرنا. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمه غاب عن قتال بدر فقال غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن الله أشهدني قتالا للمشركين ليرين الله كيف أصنع. فلما كان يوم أحد كشف المسلمون فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء يعني أصحابه. ثم تقدم فلقيه سعد فقال يا أخي ما فعلت؟ أنا معك فلم أستطع أن أصنع ما صنع. فوجد فيه 84 من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال يزيد يعني هذه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واسم عمه أنس بن النضر. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وفي قصة عمه وفي نفس الكلام الذي قاله وأنه ألزم نفسه أن أشهده الله عز وجل مشهدا يرى أن الله يرى منه ما يصنع في الكفار من النكاية بهم والجد والجهاد في سبيل الله عز وجل. قال فلما انكشف المسلمون في تلك الغزوة في أول الأمر انكشفوا يعني أن حصلت لهم الهزيمة في الأول ثم إنهم عادوا وحصل لهم النصر, هو أقدم وقال إني أبرأ إليك مما أبرأك مما فعل هؤلاء مما جاء بهؤلاء عن يعني الكفار, يعني من كونهم يأتون لقتال المسلمين وكونهم يقتلون المسلمين ويؤذون المسلمين, هو أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة الذين حصل منهم الاتجاه إلى أخذ الغنائم ثم حصلت الكرة على المسلمين فحصل القتل فيهم وقتل فيهم عدد كبير من المسلمين في هذه الغزوة. ثم إنه يعني عاد الصحابة رضي الله عنهم وعادوا الكرة ونصرهم الله عز وجل في آخر الأمر فكان سعد بن معاذ رضي الله عنه أراد أن يعمل مثل عمله وأن يستمر على ما اتجه إليه, ولكنه لم يستطع أن يفعل مثل ما فعل يعني من البلاء حتى أنه صار فيه تلك الطعنات الكثيرة التي في جسده وأنها تزيد على 80. قال حدثنا عبد بن حميد عن يزيد بن هارون في ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وهذا من الرباعيات عند الترمذي ما على الأسانيد عند الترمذي رحمه الله ورباعيات كثيرة وأما الثلاثيات عنده حديث واحد في كتاب الكتاب ثلاثة. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد القطان البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإنما روي عن موسى بن طلحة عن أبيه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو, وكانوا لا يشترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه, فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني طلعت من باب المسجد. ثم أيضا في النسخة الأخرى ثالثة ثم سأله فأعرض عنه مرة ثالثة في النسخة الأخرى ثم سأله فأعرض عنه ثم إني طلعت من باب المسجد وعلي ثياب الخضر, فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال أنا يا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكير. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث هذين الحديثين عن معاوية وعن طلحة رضي الله عنهما, وفيه أن طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة ممن قضى نحبه, يعني الذين يدخلون تحت هذه الآية من يجيهم صدقوا معه رضي الله عليه فمنهم من قضى نحبه. ومعلوم أن طلحة عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكنه أبلى بلاء عظيما في الجهاد وفي غزوة أحد, ووقع النبي صلى الله عليه وسلم بيده فشلت يده رضي الله عنه وأرضاه, ويعني أصابه ما أصابه من السهام فأشرف على الموت وذاق الموت إلا أنه لم يمت ولكنه بذل ما يستطيع وبذل الشيء العظيم في الجهاد مع رسول الله وفي حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه ووقايته يعني من زهام الأعداء، فكان أشرف على الهلاك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى نحبه، يعني مما قضى نحبه، يعني فيكون وفى بما وعد به وأشرف على الموت وذاقه. وأما بالنسبة للنهاية فإن الناس يعلمون وهو يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة، وأن العشرة المبشرين بالجنة هم خير الصحابة الذين هم خير هذه الأمة، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير يعني هذه الأمة يعني العشرة المبشرين بالجنة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم في حديث واحد بأنهم في الجنة، وهو لم يموت إلا بعد ذلك في رقعة الجمل. نعم. الأول أن موسى بطلحة قال دخلت على معاوية. نعم، دخلت على معاوية فقال أبشر، قال ألا أبشرك وأبشر؟ ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله يقول طلحة ممن قضى نحبه، يعني هذا بشارة ابنه، يعني بالشيء الذي يسر، وأنه من هؤلاء الممدوحين المثنى عليهم في القرآن، وأنهم عاهدوا الله ونفذوا ما عاهدوا عليه. وأيضا كما هو معلوم ويعلمه الجميع أنه من العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، حيث سماهم واحدا واحدا، هو الذكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبد الله بن الجراح، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. فلهذا يقال لهم العشرة المبشرين بالجنة، ولا يعني ذلك أن الجنة ما بشر بها إلا هؤلاء العشرة، فإنما خصوا بالذكر لأنهم جمعوا في حديث واحد، أولهم الذكر رضي الله عنه الذي هو خير هذه الأمة، وإلا فقد جاء أحاديث أخرى تدل على الشهادة بالجنة في صحابة آخرين مثل الحسن والحسين وفاطمة وبلال وعكاشة المحصن وثابت بن قيس بن شماس وعدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت الشهادة لهم في الجنة بأحاديث متفرقة وفي مناسبات مختلفة. والحديث الثاني، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل هيبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له، وكانوا يحرصون على أن يأتي أعرابي ويسأل، بل يطلبون منه أن يسأل ويعينون له السؤال كما جاء في هذا الحديث، فإنهم طلبوا منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن من قضى نحبه الذي جاء ذكره في هذه الآية الكريمة، فأعرض عنه ثم سأل وأعرض عنه ثم سأل فأعرض عنه. ثم إن طلحة رضي الله عنه دخل مع باب المسجد وعليه ثياب خضر، فقال أين السائل عن من قضى نحبه؟ فقال الأعرابي أنا يا رسول الله، قال هذا من قضى نحبه، يشير إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد القطان البصري هو صدوق البخاري الترمذي والنسائي بن ماجه عن عمرو بن عاصم هو صدوق في جلده شيء من أصحاب الكتب عن إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ثقة أخرج له عن هذا الضعيف إسحاق بن يحيى لكن إسحاق بن اللي هو الذي ما في كلمة يعني واحد من يعني الميزان عشان هذا قد تغيرنا. قلنا السيد ابن ماجه نعم. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال وإنما روي عن موسى بن طلحة عن أبيه. عن موسى بن طلحة عن أبيه يعني أبي طلحة الوفاني. يعني معنى هذا الحديث اللي حديث معاوية شجر حديث هذا وإن كان في ضعف إلا أنه شاهد أو يشهد له حديث طلحة نفسه الذي هو بعد هذا. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء بن كريم ثقة أخرج أصحابه الستة. عن يونس بن بكير. يونس بن بكير هو صدوق يفرد في البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن طلحة بن يحيى هو صدوق يفرد في مسلم وأصحاب السنة. عن موسى وعيسى بن طلحة وهما ثقة أخرج لهم أصحابه الستة. عن أبيهما طلحة رضي الله عنه أخرج أصحاب الستة وكما ذكرت العشرة المبشرون بالجنة كل منهم أخرج له أصحاب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتخيير أزواجه بدأني فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما فعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. فما روي أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته عندما حصل منهن طلب النفقة والزيادة في النفقة أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية فليخيرهن بين أن يحصن الدنيا وزينتها فيمتعهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسرحن سراحا جميلا يطلقهن. المتعة يعني مناه يعطيهن المقدار الذي يعطى عند الطلاق تسمى المتعة والتمتيع. والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهن بالخيار بين أن يردن الفراق فيمتعهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلقهن ويسرحهن سراحا جميلا أو يبقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما هو عليه من العيشة الكفاف التي ليس فيها توسع في المآكل والمشارب وإن فيها قناعة. فإذا كن يريدن الله ورسوله والدار الآخرة يعني يريدن الله ورسوله بأن يبقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من المعيشة الكفاف وأنهن يحصل لهن الأجر والثواب في الدار الآخرة لبقائهن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصبرهن على ما يحصل في بيته من عدم السعة في المأكل والمطعم فإنهن يبقين وأمامهن الأجر العظيم الذي أعده الله لهن وهو الجنة التي يدخلنها ويرافقن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهن زوجاته في الآخرة كما هن زوجاته في الدنيا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وكان بدأ بعائشة بأن خيرها وقال إني قائل لك شيء لا تستعجلي في الجواب بل تريثي وتأملي واستشيري أبويك. فلما قص عليها قالت في هذا استأجر أبوي يعني ما يحتاج الأمر للاستشارة هي تبت وأنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة وأنها ترضى بالبقاء معه صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يعني من من من من الرزق الكفاف دون توسع في المآكل والمطاعم. ثم إنه خير أصحاب الرسول خير زوجات الباقيات، فكان جوابهن مثل جواب عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا. فأردنا أن يبقين على هذا الفضل كونهن أمهات المؤمنين، فلهن هذه المنزلة العظيمة في الدنيا كونهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في الآخرة يكون في الجنة ويكون معه وهن زوجاته عليه الصلاة والسلام في الجنة كما كنا زوجات في الدنيا. وهذا يدل على فضلهن وعلى نبلهن، وأنهن إذا ما حصل لهن الشيء الذي يردنه من السعة، وأن الخير لهن في أن يبقين على هذا الوضع الذي هن عليه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبرن ويحتسبن، وعند الله لهن الأجر العظيم كما قال الله عز وجل: فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والأجر العظيم هو الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر على قلب بشر. وهن أيضا يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في منزلته، يكن معه في منزلته لأنهن زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. أقرأ الحديث: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأني، لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأني فقال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. قال: حدثنا عبد بن حميد عن عثمان بن عمر هو ثقة أصحاب الكتب عن يونس بن يزيد. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عائشة بن أمية رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: من فضلكم وضحوا معنى المتعة، كيف يحصل المتعة بعد الطلاق؟ عند الطلاق يعني الإنسان يعني عند الفراق يعامل معاملة طيبة فيعطي مبلغا من المال يسمى متعة، يسمى متعة يعني عند المفارقة وعند النهاية وحصول الطلاق. مع الطلاق تطيب خاطرها بأن يعطيها شيئا من المال لهذه المناسبة، هذه المتعة. يقول: هل يجوز للمرأة أن يخير زوجاته أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا لم يخترن فهل تكون طلقة بائنة أو رجعية؟ لأن لأن الكلام الذي حصل وقال فعلينا أفعل كذا وأفعل كذا يعني لا يكون طلاق إلا إذا طلق بعد ما يريدنا. يعني إذا أرادت المرأة هي خير المرأة بين الطلاق وبين البقاء فإنها لا تكون طالقا يعني لو أرادت الطلاق إلا إذا طلق، إلا إذا طلق، لأن الوعد بالطلاق ليس بطلاق والإخبار عن الطلاق أن سيطلق ليس بطلاق، وإنما طلاقا إذا اختار إذا اختارت الفراق فيقول أنت طالق فيطلقها. ومعلوم أن الوعد بالطلاق ليس بطلاق والإخبار عن أنه سيطلق لا يكون مطلقا بذلك إلا إذا قال يعني اختاري اختاري يعني أن وجع الأمر إليها، فهذا يعني هذا هو الذي يمكن يكون معه. أما مجرد أن سأفعل كذا ويقول لهن أريد أن أفعل كذا وكذا وإذا كانت المرأة ما تريد أن أطلقها فأنا أطلقها، ما هذا مثل طلق، هذا وعد وإخبار عن شيء لم يقع أو كلامه في شيء لم يقع، وإنما الوقوع في أن تطلقها أو يعني يخيرها فتختار. هل آسيا بنت زائد ومريم بنت عمران من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة؟ لا أعلم شيئا يدل على هذا، لا أعلم شيئا يدل على هذا. يقول في بعض الروايات أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخبر زوجاته عما اختار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن سليمان الأصفهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لبيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلفه وعلي خلف ظهره فجللهم بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله؟ قال أنت على مكانك وأنت على خير. قال هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة. عمر بن عيسى هذا الحديث في بيان قوله عز وجل ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأن المراد به كما جاء في هذا الحديث هؤلاء الذين جللوا بالكساء وهم علي وفاطمة والحسن والحسين. والآية والآيات في سباقها ولحاقها هي في أمهات المؤمنين، كلها خطاب لأمهات المؤمنين، ثم إنه جاء في أثنائها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جاء بعدها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، قبل وقرنا في بيوتكن، وفي الآخر واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، وقال بيوتكن وقبل ذلك أهل البيت، وهن من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الآية فيهن. وأما بالنسبة لعلي وفاطمة والحسن والحسين فهذا الحديث يدل على أنهم من أهل بيته لأنهم كل أهل بيته، وإنما عرف التنصيص على ذلك بالسنة. وأما الآيات فإنها خطاب لأمهات المؤمنين من أولها إلى آخرها كلها بخطاب أمهات المؤمنين، وهن داخلات دخولا أولويا في ذلك، فدخول أمهات المؤمنين بنص القرآن، ودخول علي وفاطمة بالسنة التي بينت القرآن. فإذا هؤلاء من أهل بيته وهؤلاء من أهل بيته، النساء من أهل بيته، النساء من أهل بيته، وعلي وفاطمة وابناهما من أهل بيته، وأهل البيت أكثر وأوسع يعني من هذا، لأن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحلهم الصدقة هم زوجاته وكل مسلم مسلم من نسل عبد المطلب، كل مسلم مسلم من نسل عبد المطلب هؤلاء هم أهل البيت. ولكن الآية أو الآيات سيقة في أمهات المؤمنين ولم يأتي فيهن أو في الآية واذكرنا إنما يريد الله يرفع عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا، لأن إذا جاء هذا اللفظ ما قال غيرهن فيه، لكنه جاء على لفظ يشملهن ويشمل غيرهن، لأن القبل كله خطاب لهن بضمائر الإناث، وجاءت هذه بذات الجمع المذكر العام الذي يشمل المذكر والمؤنث، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فجاء ليشملهن ويشمل غيرهن ويشمل غيرهن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الكساء أن علي وفاطمة من أهل البيت الذين يدخلون تحت هذه الآية، الذين يدخلون تحت هذه الآية. والأحاديث التي تتعلق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعضها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته، يعني عام عطف عام على خاص النص على الزوجات. ثم ان فاطمة مسلمة رضي الله عنها وكانت يعني حولهم يعني قالت وأنا يا رسول الله؟ قال أنت على خير، أنت على مكانك. إيش؟ أنت على مكانك وأنت على خير. أنت على مكانك وأنت على خير، يعني أنها من أهل بيته لأنها زوجته وزوجاته من أهل بيته. يعني لا يدل هذا على خروجها من أهل البيت، لأن الحديث جاء في بيان هؤلاء وأنهم يدخلون، وأما هي وأمهات المؤمنين فداخلات بنص القرآن، داخلات بنص القرآن، وجاء ذكر أهل البيت والجمع يعني باعتبار الأهل، لأن الأهل أيضا يطلق عليه جمع، لأنه يطلق على الذكور وعلى الإناث، على الذكور والإناث. قال حدثنا قتيبة ثقة أخرج أصحابه في الستة عن محمد بن سليمان الأصبهاني هو صدوق يخطئ وله الترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن عبيد وهو يقول الحافظ محتمل وإلا مجهول أن يكون الذي قبله وإلا مجهول، يعني هذا هو الذي ذكر في التقريب رمز الترمذي له، لكن الحديث يعني ثبت في صحيح مسلم، الحديث عن الذي فيه الكساء جاء في صحيح مسلم. نعم. عن عطاء بن ابي رباح ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عمر بن ابي سلمة صحابي أخرج أصحابه في الستة قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة. قال وفي الباب عن أبي الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ستة أشهر يعني يمر على يعني باب فاطمة أو علي ويقول الصلاة يا أهل البيت، الصلاة يا أهل البيت، فإن الله عز وجل قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحديث يسأله علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن كون علي وفاطمة وابناهما من أهل البيت جاء مبينا في الحديث الذي سبق، وهو حديث الكساء الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فالحديث الذي فيه أنه كان يفعل ذلك ستة أشهر في إسناد هذا الرجل الضعيف، وأما ثبوت كونه من أهل البيت فهذا ثابت بما تقدم الحديث المتقدم. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عفان بن مسلم عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب في الستة عن حماد بن سلمة ثقة أخرج أصحاب في الستة حماد بن سلمة ثقة أخرجه وقال ثابت عن مسلم أصحاب السنة عن علي بن زيد هو ضعيف أخرج له قال المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أنس بن مالك قال وفي الباب عن أبي الحمراء يعني نظير هذه المسألة التي هي تتعلق بأمهات المؤمنين وأنهن من أهل بيته في نص القرآن، وأن علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين من أهل بيته بالسنة، فنبر ذلك الحديث الذي جاء في المسجد الذي أسس على التقوى، فإنه في قبة، والقرآن أنه في قبة، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد ليس على التقوى، فقال مسجدكم هذا، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم، فيكون المسجد قباء، يعني هو المسجد، هو المسجد ليس على التقوى من أول يوم، وهذا ومسجد صلى الله عليه وسلم يعني كذلك كما جاء في السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج له الماجه هذا ما ذكر مبارك فوري الوقوف عليه. نعم. وأم سلمة يعني ما ذكر ما أخرجه، أما هذا ذكر يعني ذكر ما أخرجه أبو الحمد. نعم. أخرج أصحاب الكتب. نعم. أم سلمة رضي الله عنها يعني أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، أخرج حديث أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن الحجر قال أخبرنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتق فأعتقته أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد، فأنزل الله ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فلان مولى فلان وفلان أخو فلان هو أقسط عند الله يعني أعدل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاتبا شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية، هذا الحرف لم يروى بطوله. قال حدثنا بذلك عبد الله بن واضح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن ادريس. بارك الله عليه وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وعنكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول فضيلة الشيخ انا مبتلى بمعصية ثم عاهدت الله أن أدعها ولا أرجع إليها، ثم بعد مرور زمن رجعت وفعلتها، فماذا علي وما نصيحتكم؟ الذي عليك أن يكون عندك شجاعة في الثبوت على الحق وإغاظة الشيطان وعدم الاستجابة له لما يدعو إليه من الفسوق والعصيان، وأنك تتوب الله توبة نصوحا تقلع فيها من الذنب وتندم على ما فات وتحرص المستقبل على أن لا تعود إلى ذلك، وأن تتذكر أن الإنسان الله تعالى مطلع عليه ومراقب له ولا يخفى عليه خافية منه، وهو سبحانه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فعليك أن تكون شجاعا على مجاهدة نفسك ومجاهدة الشيطان، وأن تحرص على الاستقامة والالتزام بشرع الله، وأن تبتعد عن الوقوع في المعاصي، وذلك بكونك تأتي بالتوبة النصوح بشروطها الثلاثة إذا كان هذا يتعلق بشيء بينك وبين الله، وأما إذا كانت معصية تتعلق بالمخلوقين فعليك بالإضافة إلى الثلاثة. أن إن كان الذي للمخلوقين مال ترجعه عليهم، وإن كان كلاما فيهم تطلب منهم الحل والمسامحة والتجاوز عنك، وأنك في حل مما حصل منك، هذه هي التوبة الصادقة الناصحة، فعليك أن تأخذ بها وأن تجتهد في الالتزام والبعد عن الاستسلام للشيطان والوقوع في وساوسه وجره إلى ما يعود على الإنسان بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. يقول: هل يجوز دفع مبلغ من المال للحصول على تأشيرة حج، علما بأن الذي يأخذ المال يعمل في السفارة والتأشيرة تعطى في السفارة بدون مقابل، وأنا أريد الحج وهي حجة الإسلام؟ هذا رشوة، والإنسان يبتعد عن الرشوة ويسعى ويجد ويجتهد في الحصول على ما يريد بطرق سليمة ليس فيها يعني مثل هذه الطريق التي فيها دفع الرشوة، لأن أعطائك يعني لهذا الشخص يعني يمكن أن يكون هو نفسه وإن لم يكن مسؤولا لكنه يعطيه لمسؤول، فالنتيجة والغاية أنه رشوة. يقول: في الركوع والسجود هل لا بد من قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ولا يجزئ غيرهما من الأذكار، أم مثلا يجوز القول سبوح القدوس رب الملائكة والروح يجزئ؟ بعض أهل العلم يقول إن سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى هذا واجبان في الركوع والسجود، وهما واجبات الصلاة بخصوصهما، يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وأما كونه يأتي بشيء غير ذلك معهما فقد ورد أن الإنسان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، ورد أنه يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ورد أن الركوع يعظم فيه الرب والسجود يكثر فيه من الدعاء فقد أن يستجاب لكم. فيأتي الإنسان بسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ويأتي بغيرهما من التعظيم لله عز وجل في الركوع ومن السؤال في السجود، ولا بأس أن يجمع بين التعظيم والدعاء في هذا وفي هذا، لأن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اشتملت على الذكر وعلى الدعاء وجاءت في الركوع وجاءت في السجود. في حالة إذا ركع الإمام قبل إتمام المأموم الفاتح ويخشى المأموم أن يرفع الإمام من ركوعه قبل أن يدركه، يتمها خفيفة، يتم الفاتحة خفيفة إذا كان بدأ بها فإنه يتمها خفيفة. فلما قيل له هذا الكلام قال يعني حصل أنه رفع من الركوع قبل أن يتمه. على كل هو يعني بعض أهل العلم يعني يقولون أن قراءة الإمام قراءة للمأمومين، وبعض أهل العلم يقول بوجوب الفاتحة على المأمومين كما أنها واجبة على الإمام. على كل يعني الصلاة لا يعيدها، ولكن يعني يجتهد في المستقبل على أن يأتي بقراءة الفاتحة. يقول: في حالة الخطبة إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم فهل نصلي عليه ونحن قد أمرنا بالإنصات؟ نعم صلي عليه، وإذا أمن الخطيب ادعو على أمن على دعائه، وإذا يعني فأنت تؤمن على الدعاء وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، لأن الإنصات مقصود أن الإنسان ما يخرج عن الانتباه والخطبة والتشاغل عنها بأن يتكلم مع أحد أو يخاطب أحد، وأما كل إنسان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن فهو مع الخطيب ومتابع للخطبة ومنتبه للخطبة، يقول وكذلك عند ذكر المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، هل مع تكرار هذه الجملة كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما ورد، لأنه قال قوله مثل ما يقول، فهو يقول فالمؤذن لا يقول إلا أشهد إلا أشهد أن محمد رسول الله، فأنت تقول مثله أشهد أن محمد رسول الله. يقول الجماعات التي يقولها ابن المنذر هل هي مرجوحة وليست بحجة ولماذا؟ بعضها الآن تكلم يعني تكلم فيها ولكن ما تذكر يعني لماذا. يقول هل يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية ونسخ السنة المتواترة بالآحاد؟ جاء يعني عن بعض أهل العلم أن في قول الله في قوله صلى الله عليه وسلم الله أعطاك الذي حق حقه فلا وصية يوارث لا وصية يوارث، وأنها نسخت الوصية الوالدين والأقربين بمعروف يعني الذي جاءت في سورة البقرة. قالوا أن هذه أن قول صلى الله عليه وسلم الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، يعني قال يقوله لا وصية للوارث، هي ناسخة لقوله الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.